الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، وقفنا على فائدة جديدة من فوائد بدائع الفوائد للعلامة ابن القيم رحمه الله، وهي: أيهما أعظم؟ هل ترك الأوامر أعظم أو ارتكاب المنهيات أعظم؟ فقال رحمه الله فائدة جليلة، قال سهل بن عبد الله: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي. صفحة 171 حسب النسخة اللي عندي. نبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فائدة جليلة، قال سهل بن عبد الله: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي، لأن آدم نهي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليه، وإبليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه. قلت: هذه مسألة عظيمة لها شأن، وهي أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي، وذلك من وجوه عديدة. قول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله من الزهاد العباد: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي، هذا من حيث الجنس، وليس المقصود أن ترك كل أمر هو أعظم من ارتكاب كل نهي، لأن من المنهيات ما هو شرك، ومن المأمورات ما هو ليس بركن ولكنه واجب أو مندوب. فالمقصود هنا ترك الأمر وارتكاب النهي، أيهما أعظم؟ يعني في حال التساوي، في حال التساوي، كون هذا ركن وهذا ركن، هذا يضاده، كون هذا واجب وهذا محر، كون هذا مندوب وهذا مكروه ونحو ذلك. وهي مسألة عظيمة، وأرى والله أعلم أن الانشغال بها هو من باب ملح العلم، وإلا فإنا نعلم علم اليقين أن قتل النفس من أعظم المنهيات، وترك الجماعة، ترك صلاة الجماعة محرم، والصلاة الجماعة واجبة، فلا نقول من ترك الجماعة صار مثل من قتل النفس. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: أحدها ما ذكره سهل من شأن آدم وعدو الله إبليس، الثاني أن ذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة والحاجة، وذنب ترك الأمر مصدره في الغالب الكبر والعزة، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ويدخلها من مات على التوحيد وإن زنى وسرق. لكن هذا من حيث العموم، أن الذنوب إذا صدرت من العباد فسببها عليهم منهم، فسبب صدورها منهم غلبة الشهوة والحاجة، وسبب صدور ترك الأمر في الغالب الكبر والعزة. ولكن هذا لا يعني أن بعض الناس قد يرتكب النهي جهلا خطأ، وأن بعض الناس قد يترك الأمر تكاسلا وليس كبرا ولا أنفة. نعم.

لما يترتب عليها من المنكرات والفواحش والأذى والقذى. إذن فعل المأمورات سبب أصيل لنيل محبة الله جل وعلا، لأنها مقصودة بالذات، وترك المنهيات سلم للوصول إلى محبة الله. نعم، يوضحه الوجه الرابع. أحسنك. قال رحمه الله تعالى: يوضحه الوجه الرابع أن فعل المأمور مقصود لذاته، وترك المنهي مقصود لتكميل فعل المأمور، فهو منهي عنه لأجل كونه يخل بفعل المأمور أو يضعفه وينقصه، كما نبه سبحانه على ذلك في النهي عن الخمر والميسر بكونهما يصدان عن ذكر الله وعن الصلاة. فالمنهيات قواطع وموانع صادة عن فعل المأمورات أو عن كمالها، فالنهي هنا من باب المقصود لغيره، والأمر بالواجبات من باب المقصود لنفسه. إذن هذه فائدة أخرى مهمة جدا، أن المأمورات مقصودة لذاتها، والمنهيات إنما نهي عنها لأنها تؤدي إلى ترك الواجبات. فلماذا نهى مثلا عن الخمر؟ لأنه يصد عن ذكر الله. لماذا نهى عن الميسر؟ لأنه يؤدي إلى البغضاء ويؤدي إلى الفحشاء ويؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل. لماذا حرم لحم الخنزير؟ لأنه يضر. إذن المأمورات مقصودة لذاتها، مثل الدعاء، الصلاة، الصوم، والمنهيات إنما هي مقصودة لا لذاتها، وإنما لأنها قواطع وموانع. لذلك لو تتأمل، أنت مأمور في الصلاة بأن تقرأ الفاتحة، أي عبادة مقصودة لذاتها، وأنت منهي عن الالتفات في الصلاة. لو نظرت لماذا أمرت بقراءة الفاتحة، تجد أنها مقصودة لذاتها، تلاوة كلام الله. لماذا نهيت عن الالتفات؟ لأنها مشغلة عن الصلاة. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ويوضحه الوجه الخامس أن فعل المأمورات من باب حفظ قوة الإيمان وبقائها، وترك المنهيات من باب الحمية عما يوشوش قوة الإيمان ويخرجها عن الاعتدال. وحفظ القوة مقدم على الحمية، فإن القوة كلما قويت دفعت المواد الفاسدة، وإذا ضعفت غلبت المواد الفاسدة. فالحمية مرادة لغيرها، وهو حفظ القوة وزيادتها وبقاؤها. ولهذا كلما قويت قوة الإيمان دفعت المواد الرديئة ومنعت من غلبتها وكثرتها بحسب القوة وضعفها، وإذا ضعفت غلبت المواد الفاسدة. يعني هذه لطيفة جميلة، أن فعل المأمورات من باب تقوية الإيمان، وترك المنهيات حمية، حماية، حماية، حمية يعني حماية، والأول مقدم على الثاني. يعني العاقل يقوي أساسيات بيته قبل أن يضع السور، لأن أساسيات البيت إذا كانت قوية فإن البيت يقف، والسور الذي حول البيت موانع لأشياء يسيرة، وليست تقوية لنفس، ليست لقوة البيت. فهكذا المأمورات قوة إيمانية، والمنهيات حمية للقوة الإيمانية. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فتأمل هذا الوجه، الوجه السادس، أن فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤه وزينته وسروره وقرة عينه ولذته ونعيمه، وترك المنهيات بدون ذلك لا يحصل له شيئا من ذلك، فإنه لو ترك جميع المنهيات ولم يأت بالإيمان والأعمال المأمور بها لم ينفعه ذلك الترك شيئا، وكان خالدا مخلدا في النار. يوضحه لو أن كافرا عفيف النفس، لاحظوا عفيف لا يزل، أمين لا يخون، ولا يشرب الخمر، لا يلعب القمار والميسر، لا يسب ولا يشتم، لا يعق، جميع المنهيات يتركها، لأن الأصل، هذه قاعدة فائدة لطيفة تذكرتها الآن، أن ترك المنهيات في الأصل فطرة في العبد. ولذلك نجد كثير من الكفار يتركون بفطرهم أشياء مما يفعله عامة الكفار، تجد يمج الكذب، يمج الزنا، يمج الخمر، يمج الميسر، يمج الغيبة والنميمة ونحو ذلك. فإذا فهم هذا فندرك أن المأمورات فيها حياة القلب وانشراحة الصدر ولذة العبد وأنس النفس، بخلاف المنهيات فإنها بدون فعل المأمورات لا يورث في النفس شيئا. اللهم إلا أن ترك المنهيات مع عدم فعل الطاعات قد يورث ما يسميه الناس اليوم براحة الضمير، ما اغتاب أحد، ما غلط على أحد، مرتاح ضميرك من هذا الجانب. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وهذا يتبين بالوجه السابع أن فعل المأمورات والمنهيات أن من فعل المأمورات والمنهيات فهو إما ناج إن غلبت حسناته سيئاته، وإما ناج بعد أن يؤخذ منه الحق ويعاقب على سيئاته، فمآله إلى النجاة، وذلك بفعل المأمور. ومن ترك المأمورات والمنهيات فهو هالك غير ناج، ولا ينجو إلا بفعل المأمور وهو التوحيد. فإن قيل فهو إنما هلك بارتكاب المحظور وهو الشرك، قيل يكفي في الهلاك ترك نفس التوحيد المأمور به، ولم يأتي بضد وجودي من الشرك، بل متى خلا قلبه من التوحيد رأسا فلم يوحد الله فهو هالك، ولم يعبد معه غيره، فإذا انضاف إليه عبادة غيره عذب على ترك التوحيد المأمور به وفعل الشرك المنهي عنه. التوحيد وإفراد الله بالعبادة. فلو فرضنا أن عبدا اعتقد أن الله هو المستحق للعبادة، اعتقد، انتبهوا الآن، ولكنه لم يعبد الله عز وجل، هذه مسألة مهمة، فخلى قلبه عن التوحيد العملي، وجد عنده التوحيد العلمي لكن خلى قلبه عن التوحيد العملي، وإن لم يوجد منه الشرك فإنه يخلد في النار، لأن التوحيد هو إخلاص العبادة لله، فعل العبادة لله. طيب هو ما وجد منه العبادة، فإن قال قائل فكيف يخلد في النار هو ما أشرك؟ يخلد لكفره، لأن الإقرار بالتوحيد علما وعدم الإقرار به عملا هو كفر، نوع من أنواع الكفر. ولهذا قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وهذا الوجه السابع أن من فعل المأمورات نجا خروجي له النجاة، بخلاف من ترك المنهيات فقط

ويبيح لهم لبس الحرير قد كان منهيا عليه في الدنيا، الذهب والفضة، والذهب والفضة، والذهب والفضة، وكان محرما عليهم. إذن نلاحظ أن امتثال الأمر هو حقيقة العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، أي ليوجدوا الامتثال الأمر، ليوجدوا الامتثال. وما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب إلا لأجل هذه العبادة. وأما مجرد الترك فهذه لا تسمى عبادة إلا مع فعل الأمر. إذا كان الرجل مثلا مصليا ولا يسكر، يقول عابد، لكن لا يسكر ولا يصلي، ما حد يقول عنه عابد، صح ولا لا؟ هي واضحة. فلا يقال عابد إلا لمن عبد أوجد العبادة، وأول ذلك فعل المأمور، ويترتب عليه ترك المحظور. هذه مسألة عظيمة والله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا يتبين بالوجه الحادي عشر، وهو أن المطلوب بالنهي عدم الفعل، وهو أمر عدمي، والمطلوب الأمر إيجاد فعل وهو أمر وجودي، فمتعلق الأمر الإيجاد، ومتعلق النهي الإعدام أو العدم، وهو أمر لا كمال فيه إلا إذا تضمن أمرا وجوديا، فإن العدم من حيث هو عدم لا كمال فيه ولا مصلحة إلا إذا تضمن أمرا وجوديا مطلقا، وذلك الأمر الوجودي مطلوب مأمور به، فعادت حقيقة النهي إلى الأمر، وأن المطلوب به ما في ضمن النهي من الأمر الوجودي المطلوب به. لا شك أن الأوامر كلها من جنس الإيجاد، كلها من جنس الإيجاد، النواهي كلها من جنس العدم، والعدم في ذاته ليس بكمال ما لم يكن يترتب عليه أمر آخر، بخلاف الإيجاد فإنه كمال. لو قال لنا قائل: هناك من صنع منديلا وهناك من لم يصنع شيئا، باتفاق العقلاء من صنع أكمل ممن لم يوجد منه صنعة وعدمت الصنعة منه، صح؟ إذن الفعل أكمل. ولهذا إذا أراد العبد الكمال وأراد الوصول إلى ذي الجلال فعليه بالامتثال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا يتضح بالوجه الثاني عشر، وهو أن الناس اختلفوا في المطلوب بالنهي على أقوال. أحدها أن المطلوب به كف النفس عن الفعل وحبسها عنه، وهو أمر وجودي، قالوا: لأن التكليف إنما يتعلق بالمقدور، والعدم المحض غير مقدور، وهذا قول الجمهور. وقال أبو هاشم غيره: بل المطلوب عدم الفعل، لهذا يحصل المقصود من بقائه على العدم ولم يخطر بباله الفعل، فضلا أن يقصد الكف عنه، ولو كان المطلوب الكف أكان عاصيا إذا لم يأتي به، ولأن الناس يمدحون بعدم فعل القبيح من لم يخطر بباله فعله والكف عنه. وهذا أحد قولي القاضي أبي بكر، ولأجله التزم أن عدم الفعل مقدور للعبد وداخل تحت الكسب. قال: والمقصود بالنهي الإبقاء على العدم الأصلي وهو مقدور. وقال الطائفة: المطلوب بالنهي فعل الضد، فإنه هو المقدور وهو المقصود للناهي، فإنه إنما نهاه عن الفاحشة طلبا للعفة وهي المأمور بها، ونهاه عن الظلم طلبا للعدل المأمور به، وعن الكذب طلبا للصدق المأمور به، وهكذا جميع المنهيات. فعند هؤلاء أن حقيقة النهي الطلب لضد المنهي عنه، فعاد الأمر إلى أن الطلب إنما تعلق بفعل المأمور. والتحقيق أن المطلوب نوعان: مطلوب لنفسه وهو المأمور به، ومطلوب إعدامه لمضاداته المأمور به وهو المنهي عنه لما فيه من المفسدة المضادة للمأمور به. فإذا لم يخطر ببال المكلف ولا دعته نفسه إليه بل استمر على العدم الأصلي لم يثب على تركه، وإن خطر بباله وكف نفسه عنه لله وتركه اختيارا أثيب على كف نفسه وامتناعه، فإنه فعل وجودي، والثواب إنما يقع على الأمر الوجودي دون العدم المحض. وإن تركه مع عزمه الجازم على فعله لكن تركه عجزا فهذا وإن لم يعاقب عقوبة الفاعل لكن يعاقب على عزمه وإرادته الجازمة التي إنما تخلف مرادها عجزا. وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة، فلا يلتفت إلى ما خالفها. في قوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء، وقوله في كاتم الشهادة: فإنه آثم قلبه، وقوله: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وقوله: يوم تبلى السرائر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. وقوله في الحديث الآخر: ورجل قال: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته، وهما في الوزر سواء. وقول من قال: إن المطلوب النهي فعل الضد، ليس كذلك، فإن المقصود عدم الفعل والتلبس بالضد، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو غير مقصود بالقصد الأول. وإن كان المقصود بالقصد الأول المأمور الذي نهي عما يمنعه ويضعفه، فالمنهي عنه مطلوب إعدامه طلب الوسائل والذرائع، والمأمور به مطلوب إيجاده طلب المقاصد والغايات. قول أبي هاشم: وما كان مطلوبا طلب المقاصد والغايات كان أكمل مما هو مطلوب لأجل الوسائل والذرائع. ولهذا لو سألنا أي إنسان وقال لنا: أيهما أفضل، الوضوء ولا الصلاة؟ الصلاة، لأن الوضوء وسيلة للصلاة. لو قال لنا قائل: أيهما أفضل، جمع المال، لاحظوا الآن، جمع المال من حلال ولا الزكاة؟ لاحظوا الآن، جمع المال من حلال ولا الزكاة؟ نقول الزكاة، لأن الزكاة فريضة فعل. طيب إذا قال لنا قال: أيهما أفضل، كون الإنسان يزكي أفضل ولا الإنسان الذي يأخذ المال الحرام ويترك المال الحرام؟ نقول اللي يزكي أفضل ممن يترك المال الحرام. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقول أبي هاشم، وهاشم الجباي من كبار علماء المعتزلة، وهو دخل في هذا الباب من جهة الاعتزال. إن قال رحمه الله تعالى: قول أبي هاشم: إن تارك القبائح يحمد وإن لم يخطر بباله كف النفس، فإن أراد بحمده أن لا يذم فصحيح، فإن أراد أن يثنى عليه بذلك يحمد عليه ويستحق الثواب فغير صحيح. غير صحيح، أكيد غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن الحجر والشجر لم يخطر ببالهم فعل المعاصي، فهل نحمدهم؟ أبدا. نعم، قال رحمه تعالى: فإن الناس لا يحمدون المجبوب على ترك الزنا ولا الأخرس على عدم الغيبة والسب، وإنما يحمدون القادر الممتنع عن قدرة وداع إلى الفعل. أقول قاضي: الإبقاء على العدم الأصلي مقدور، فإن أراد به كف النفس ومنعها فصحيح، وإن أراد مجرد العدم فليس كذلك. المقصود بالقاضي هنا قاضي أبو بكر الباقلاني. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهذا تبين بالوجه الثالث عشر، وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللزوم العقلي لا القصد الطلبي، فإن الآمر إنما مقصوده فعل المأمور، فإذا كان من لوازمه ترك الضد صار تركه مقصودا لغيره، وهذا هو الصواب في مسألة الأمر بالشيء، هل هو نهي عن ضده أم لا؟ فهو نهي عنه من جهة اللزوم لا من جهة القصد والطلب. كذلك النهي عن الشيء مقصود الناهي بالقصد الأول الانتهاء عن المنهي عنه، وكونه مشتغلا بضده جاء من جهة اللزوم العقلي، لكن إنما نهي عما يضاد ما أمر به كما تقدم، فكان المأمور به هو المقصود بالقصد الأول في الموضعين. وحرف المسألة أن طلب الشيء طلب معنى حرف المسألة، حرف المسألة يعني طرفها المبين لها. نعم صحيح. وحرف المسألة أن طلب الشيء طلب له بالذات ولما هو من ضرورته باللزوم، والنهي عن الشيء طلب لتركه بالذات والفعل ما هو من ضرورة الترك باللزوم. والمطلوب في الموضعين فعل وكف، وكلاهما أمر وجودي. خلاصة هذه المسألة أن المنهيات، هل ترك المنهيات أمر وجودي أو ليس أمرا وجوديا؟ عقيدة أهل السنة والجماعة أن ترك الشيء فعل وجودي، كونك أنت لا تغتاب فأنت أوجدت عفة اللسان، كونك لا تكذب أنت أوجدت الصدق، إما بطريق اللزوم وإما بالذات. هذا هو الخلاف بينهم، هل ترك الشيء إيجاد لشيء باللزوم أو بالذات؟ لا يضر هذا الخلاف. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الوجه الرابع عشر أن الأمر والنهي في باب الطلب نظير النفي والإثبات في باب الخبر. والمدح والثناء لا يحصلان بالنفي المحض إن لم يتضمن ثبوتا، فإن النفي كاسمه عدم لا كمال فيه ولا مدح، فإذا تضمن ثبوتا صح المدح به كنفي النسيان المستلزم لكمال العلم وبيانه. يعني وما كان ربك نسيا، هل هذا النفي المجرد مدح؟ لا. إذن أين المدح؟ المدح في كونه لا ينسى لكمال علمه. إذن المنفي لا يكون مدحا إلا إذا ترتب عليه كمال، فكذلك المنهي لا يكون، المنهيات الشرعية لا يترتب عليها مدح إلا لما يترتب عليها من الأمور الطيبة. فمثلا ترك الربا يترتب عليه حب الخير للناس، ترك البغض يترتب عليه حب الناس. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ونفي اللغوب والإعياء والتعب المستلزم لكمال القوة والقدرة، ونفي السنة والنوم المستلزم لكمال الحياة والقيومية، ونفي الولد والصاحبة مستلزم لكمال الغنى والملك والربوبية، ونفي الشريك والولي والشفيع بدون الإذن مستلزم لكمال التوحيد وتفرد بالكمال والإلهية والملك، ونفي الظلم المتضمن لكمال العدل، ونفي إدراك الأبصار له المتضمن لعظمته وأنه أجل من أن يدرك وإن رأته الأبصار. وإلا فليس في كونه لا يرى مدح بوجه من الوجوه، فإن العدم المحض كذلك. وإذا عرف هذا فالمنهي عنه إن لم يتضمن أمرا وجوديا ثبوتيا لم يمدح بتركه، ولم يستحق الثواب والثناء بمجرد الترك، كما لا يستحق المدح والثناء بمجرد الوصف العدمي. نعم. والوجه الخامس عشر أن الله سبحانه جعل جزاء المأمورات عشرة أمثال فعلها، وجزاء المنهيات مثل واحد. المثل بفتحتين، مثل بمعنى الشبيه والنظير والقياس، لا تنسى المثل بفتحتين النظير والشبيه والقياس، المثل بكسر فسكون معناه عدل الشيء ومساوي، فأنت تقول هذا مثل هذا يعني يساوي، الدينار يساوي 1000 فلس، الدينار مثل ألف فلس، ولا تقول مثل. نعم. وجزاء المنهيات مثل واحد، وهذا يدل على أن فعل ما أمر به أحب إليه من ترك ما نهى عنه، ولو كان الأمر بالعكس فكانت السيئة بعشرة والحسنة بواحدة أو تساويا. هذا وجه لطيف. ها؟ الحسنات تضاعف 10، 100، 700 أضعاف لا يعلمها إلا الله. طيب ترك السيئات، ترك السيئات لا تتضاعف، ترك السيئة حسن حسن. نعم. قال رحمه الله تعالى: الوجه السادس عشر أن المنهي عنه المقصود إعدامه، ولا يدخل في الوجود، سواء نوى ذلك أو لم ينوه، وسواء خطر بباله أو لم يخطر، فالمقصود ألا يكون. وأما المأمر به فالمقصود كونه وإيجاده والتقرب به نية وفعلا. والسر المسألة أن وجود ما طلب إيجاده أحب إليه من عدم ما طلب إعدامه، وعدم ما أحبه أكره إليه من وجود ما يبغضه، فمحبته لفعل ما أمر به أعظم من كراهته لفعل ما نهى عنه. يعني يوجد حب وعكسه البغض، حب وعكسه المكروه، فدل على أن الحب أعظم. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى: يوضحه الوجه السابع عشر أن فعل ما يحبه والإعانة عليه وجزاؤه وما يترتب عليه من المدح والثناء من رحمته، وفعل ما يكرهه وجزاؤه وما يترتب عليه من الذم والألم والعقاب من غضبه، ورحمته سابقة على غضبه غالبة له، وكل ما كان من صفة الرحمة فهو غالب لما كان من صفة الغضب. فإنه سبحانه لا يكون إلا رحيما، ورحمته من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه، فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك. وليس كذلك غضبه، فإنه ليس من لوازم ذاته، ولا يكون غضبانا دائما غضبا لا يتصور انفكاكه، بل يقول. لأن الغضب من الصفات الفعلية، أما الرحمة فإنها صفة ذاتية من وجه وفعلية من وجه. ذاتية من حيث كون الرب موصوفا بالرحمة أزلا وأبدا، وكونه رحم فلان فعلية، وعكس رحمة فلان الصفة الفعلية غضبه على فلان، منعه الرحمة عن فلان. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: بل يقول رسله وأعلم الخلق به يوم القيامة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ورحمته وسعت كل شيء، وغضبه لمسع كل شيء. وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب، ووسع كل شيء ووسع كل شيء رحمة وعلما، ولمسع كل شيء غضبا وانتقاما. فالرحمة وما كان بها ولوازمها وأثارها غالبة على غضب وما كان منه وأثاره، فوجود ما كان بالرحمة أحب إليه من وجود ما كان من لوازم الغضب، ولهذا كانت الرحمة أحب إليه من العذاب، والعفو أحب إليه من الانتقام، فوجود محبوبه أحب إليه من فوات مكروهه، ولا سيما إذا كان في فوات مكروهه فوات ما يحبه من لوازمه، فإنه يكره فوات تلك اللوازم المحبوبة كما يكره وجود ذلك الملزوم المكروه. هذا وجه لطيف جدا عظيم. فعل الأوامر متعلق بالرحمة، وارتكاب المنهيات متعلق بغضب الله. نعم. أصلاً قال رحمه الله تعالى: وجه الثامن عشر أن أثار ما يكرهه والمنهيات أسرع زوالا بما يحبه من زوال آثار ما يحبه بما يكرهه، فأثار كراهته سريعة الزوال، فقد يزيلها سبحانه بالعفو والتجاوز، فتزول بالتوبة والاستغفار والأعمال الصالحة. يعني بالعفو والتجاوز ابتداء منه بدون فعل من العبد، أو بالتوبة والاستغفار وهو فعل من العبد. قال رحمه الله تعالى: والمصائب المكفرة، والشفاعة والحسنات يذهبن سيئات، ولو بلغت ذنوب العبد عنان السماء ثم استغفره غفر له، ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة، وهو سبحانه يغفر الذنوب وإن تعاظمت ولا يباري، فيبطلها ويبطل آثارها بأدنى سعي من عبد وتوبة نصوح وندم على ما فعل. وما ذاك إلا لوجود ما يحبه من توبة العبد وطاعته وتوحيده، فدل على أن وجود ذلك أحب إليه وأرضى له. نعم. يوضحه وجه 19، وهو أنه سبحانه قدر ما يبغضه ويكرهه من المنهيات لما يترتب عليها مما يحبه ويفرح به من المأمورات، فإنه سبحانه أفرح بتوبة عبده من الواجد الفاقد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرحه بتوبة العبد مثلا ليس في المفروح به أبلغ منه، وهذا الفرح إنما كان بفعل المأمور به وهو التوبة، فقدر الذنب لما يترتب عليه من هذا الفرح العظيم الذي وجوده أحب إليه من فواته، وجوده بدون لوازمه ممتنع، فدل على أن وجود ما يحب أحب إليه من فوات ما يكره. يشير إلى حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم بفلات معه راحلته وعليها سقاؤه طعامه ففقدها فنام تحت شجرة فوجدها. قال رحمه الله تعالى: وليس المراد بذلك أن كل فرد من أفراد ما يحب أحب إليه من فوات كل فرد مما يكرهه، حتى تكون ركعة الضحى أحب إليه من فوات قتل المسلم. أي هذا تنبيه مهم، يعني هذا المقصود من حيث العموم، وليس كل مأمور في مقابل كل بنهي. الجنس يختلف عن الكليات، لذلك نحن نقول جنس البدعة أعظم من جنس المعصية، بس مو معنى هذا أن اللي يبتدع بدعة مفسقة مثل اللي يقتل. واضح؟ نعم. طيب نكمل بعد الأذان أحسن عشان تأخذ راحتك. لهذا الكلام مهم، وليس المراد بذلك أن كل فرد من أفراد ما يحب أحب إليه من فوات كل فرد مما يكره. أعيدها مرة ثانية. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وليس المراد بذلك أن كل فرد من أفراد ما يحب أحب إليه من فوات كل فرد مما يكرهه، حتى تكون ركعة الضحى أحب إليه من فوات قتل المسلم، وإنما المراد أن جنس فعل المأمورات أفضل من جنس ترك المحظورات، كما إذا فضل الذكر على الأنثى والإنسي على الملك، فالمراد الجنس على الملك. أحسن. على الملك، فالمراد الجنس لا عموم الأعيان. يعني لما نقول أن جنس المأمورات أفضل من جنس المنهيات هذا ما في إشكال، لكن لا يقال كل مأمور أفضل من كل منهي، هذا غلط. مثال ذلك لما قال جل وعلا: وليس الذكر كالأنثى، هذا مو معناه أن كل أنثى ما رح يكون مثل كل ذكر، لكن المقصود الجنس، فنجد في جنس الذكور الأنبياء وليس في جنس الإناث نبيا، نجد في جنس الذكور القادة العظماء الفاتحين في الإسلام، ولا نجد في النساء في هذا الجنس هذا النوع، نجد في جنس الذكور الكمل من الرجال من الصحابة والصالحين والشهداء، ولم نجد في جنس الإناث الكمل من النساء إلا أربع. إذن تفضيل الجنس على الجنس لا يعني تفضيل كل نوع على كل نوع، فما يجي أحد يقول والله التابعي فلان أفضل من الصحابية فلانة، هذا غلط، لأن تفضيل الجنس لا يلزم تفضيل كل فرد من أفراد الجنس على أي فرد من أفراد العموم. مثال هذا أيضا لما يقول الإنسان: الإنسي أفضل ولا الملائكة أفضل؟ يعني إذا كان المقصود الجنس فلا شك أن جنس الملائكة أفضل. ليش؟ لأنه لا يتصور فيهم العصيان. لكن إذا كان المقصود بالأعيان ففي أعيان الإنسان من هم أفضل من الملائكة، مثل نبينا صلى الله عليه وسلم وأولي العزم من الرسل. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن هذا الفرح الذي لا فرح يشبهه بفعل مأمور التوبة يدل على أن هذا المأمور أحب إليه من فوات المحظور الذي تفوت به التوبة وأثرها ومقتضاها. فإن قيل إنما فرح بالتوبة لأنها ترك للمنهي فكان الفرح بالترك، قيل ليس كذلك، فإن ترك المحض لا يوجب هذا الفرح، بل ولا الثواب ولا المدح، وليست التوبة تركا وإن كانت ترك من لوازمها، وإنما هي فعل وجودي تضمن إقبال التائب على ربه وإنابته إليه والتزام طاعته، ومن لوازم ذلك ترك ما نهي عنه. ولهذا قال تعالى: وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فالتوبة رجوع مما يكره إلى ما يحب وليس مجرد الترك، فإن من ترك الذنب تركا مجردا ولم يرجع منه إلى ما يحبه الرب تعالى لم يكن تائبا. فالتوبة رجوع وإقبال وإنابة لا ترك محض. لا شك أن التوبة فعل، أما إن كان ترك المنهي عدما فقط بدون توبة هذا ليس محبوب لله. مثال ذلك: لو أن رجلا سرق كبيرة ثم لم يسرق، فقيل له: لماذا لم تسرق؟ أتبت من السرق؟ قال: لا، لكن ما عندي يكفيني. الآن هذا ليس بتائب، فتركه ليس مفروحا به. إذن متى يكون مفروحا؟ إذا تركه لله وتاب وأناب واستغفر وكفر عما بدر منه. نعم. الوجه العشرون. حسنا. قال رحمه الله تعالى: الوجه العشرون أن المأمور به إذا فاتت الحياة المطلوبة العبد، وهي التي قال تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، وقال في حق الكفار: أموات غير أحياء، وقال: إنك لا تسمع الموتى. وأما المنهي عنه فإذا وجد فغايته أن يوجد المرض، وحياة مع السقم خير من موت. هذا الوجه لطيف، وهي أن فعل المأمور يترتب عليه أشياء عظيمة، من كون العبد يحصل النور، من كون العبد يحصل الحياة الطيبة، من كون العبد يكون حيا حقيقة، من كون العبد يكون له بصيرة. أما مجرد ترك المنهي لا يحصل له هذه الأمور. نعم. حسن الله. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل ومن المنهي عنه ما يوجب هلاك وهو الشرك، قيل: الهلاك إنما حصل بعدم التوحيد المأمور به الذي به الحياة. فلم الحمد لله فهمك الله يهديكم الله ويصلح بالك، فلما فقد حصل الهلاك، فما هلك إلا من عدم إتيانه بالمأمور به. نعم. وهذا وجه حاد وعشرون في المسألة. وهو أن في المأمورات ما يوجب فواته الهلاك والشقاء الدائم، وليس في المنهيات ما يقتضي ذلك. الوجه الثاني والعشرون أن فعل المأمور يقتضي ترك المنهي عنه إذا فعل على وجهه من الإخلاص والمتابعة والنصح لله فيه. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومجرد ترك المنهي لا يقتضي فعل المأمور ولا يستلزمه. هذا وجه لطيف، أن فعل المأمور على الوجه المطلوب يجعل العبد لا يرتكب المحظور، أما من ترك المحظور فإنه لا يمكن بحال أن تركه هذا يجعله يأتي بالمأمور. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: الوجه الثالث والعشرون أن ما يحبه من المأمورات فهو متعلق بصفاته، وما يكرهه من المنهيات فمتعلق بمفعولاته. وهذا وجه دقيق يحتاج إلى بيان، فنقول: يعني المقصود أن فعل المأمورات متعلق بالصفات الذاتية، وترك المنهيات متعلق بصفات الفعلية. نعم أحسن. المنهيات شرور وتفضي إلى الشرور، والمأمورات خير وتفضي إلى الخيرات، فالخير بيديه سبحانه والشر ليس إليه، إن الشر لا يدخل في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه، وإنما هو في المفعولات، مع أنه شر بالإضافة والنسبة للعبد، وإلا من حيث إضافته ونسبته إلى خالق سبحانه فليس بشر من هذه الجهة. ليس في فعل الرب شر أبدا، إنما الشر في المفعولات أي في المخلوقات، المخلوقات هم الذين يوجدون الشر. الله خلق النار، المخلوق هو الذي يأخذ النار ويحرق به بيت فلان. الله خلق الحديد، المخلوق يأخذ الحديد يجعل منه خنجر فيقتل إنسان. إذا ليس في فعل الرب شر محض أبدا. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: فغاية ارتكاب المنهي أن يوجب شرا بالإضافة للعبد، مع أنه في نفسه ليس بشر. وأما فوات المأمور فيفوت به الخير الذي بفواته يحصل ضده من الشر، وكلما كان المأمور أحب إلى الله سبحانه كان الشر الحاصل بفواته أعظم، كالتوحيد والإيمان. وسر هذه الوجوه أن المأمور به محبوبه، والمنهي مكروهه، ووقوع محبوبه أحب إليه من فوات مكروهه، وفوات محبوبه أكره إليه من وقوع مكروهه، والله أعلم. هذه وجوه لطيفة في بيان أن الإنسان يجب عليه أن يحرص على فعل المأمورات ويحرص على ترك المنهيات، لكن لنعلم أن مجرد الترك لا يورث محبة الله، فمهما كان الإنسان تاركا للكذب، تاركا للغيبة، تاركا للسرقة، هذا لا يوجب أن يكون ممن يحبهم الله، وإنما نيل محبة الله بفعل ما أمر من الصلاة والصوم وقراءة القرآن والتلاوة والذكر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.